زوجته إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. أرض مصر لما ذهبوا إليها قال لها ما في في الأرض كلها مؤمن إلا أنا وأنت. فشاهد أنهم مع أنهم لم يكن هناك يعني مؤمنون غيرهم، فإن إبراهيم لم يؤمن له من قومه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم. وثم أولاده بعد ذلك ما رزقه الله تبارك وتعالى من الذرية الصالحة إسماعيل وإسحاق. وهذه الفئة المؤمنة القليلة يخبر الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم والذين معه يعني قد فارقوا قومهم لما كانوا على الكفر، وأنهم قالوا لهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. قول الله قد كانت لكم أسوة حسنة وقدوة طيبة، يعني اقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بإبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، تبرؤوا منهم من كفرهم وعنادهم وابتعادهم عن الله تبارك وتعالى، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، لأن الكفر بالكفر إيمان، إنه يكفر به لأن هذا كفر، يعني ما يفعلونه كذب وزور، فهو رافض لهذا الرفض للكذب والزور، إنما هو إيمان، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وذلك أنهم كفار وهؤلاء مؤمنون أبدا، يعني لا حد لذلك، فليست هناك مهلة يعني تنتهي فيها هذه، وإنما هي أبدا إلا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه الغاية التي عندها يعني يوادوهم ويؤاخوهم إذا آمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تقتدوا أيها المؤمنون بهذا، ليس لكم قدوة بإبراهيم عندما قال لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني إن بقيت على الكفر فإنه وإن كان هو رسول الله فإنه لا يستطيع أن ينقذ أباه من النار، وما أملك لك من الله من شيء ولأستغفرن لك. وقد بين الله تبارك وتعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعده، وعدها إياه كما قال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالله يقول لأهل الإيمان لا تأتسوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه، وذلك أن استغفاره إنما كان فقط هذا، كان يعني قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ثم علمه الله تبارك وتعالى أن أباه يعني على الكفر وباقي على الكفر ومات على الكفر، فلا يحل له أن يعني يستغفر له. ونزل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك للمؤمنين ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلا إذا ماتوا على الكفر، إلا إذا ماتوا على الكفر، فما دام مات على الكفر لا يدعى له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأن هذا يعني حتم عند الله تبارك وتعالى أن الكافر الذي مات على الكفر أن يعذبه بالنار مهما كان، ولا يقبل فيه شفاعة أبدا مهما كانت يعني هذه الشفاعة. فقال تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه، والله غفور رحيم مسامح كريم سبحانه وتعالى يغفر لهؤلاء. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا مثال في مثل هذه الآية، فإنه قد كان محاربا معاندا لله ورسوله، ثم إن الله تبارك وتعالى أدخل الإيمان عليه، ومعه مجموعة كبيرة كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل مجموعة عظيمة، ودخلوا في الدين، دخلوا في الإسلام قبل فتح مكة. يقول عمرو بن العاص لما أتيت أبيع النبي، أدخل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي، وأتيت أبيع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقلت يا رسول الله أمدد يدك يا أبيع. يقول فلما مد رسول الله يده قبضت يدي، فقال لي النبي: ما لك يا عمر؟ فقال: قلت أشترت يا رسول الله. قالت: أشترت ماذا؟ قال: أشترت أن يغفر لي. فقال يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يعني أن الله تبارك وتعالى، والجب هو القطع من الأصل، يعني أن كل ما مضى من المشرك والكافر في حال كفره وشركه قبل أن يدخل في الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يمحوه عنه بمجرد دخوله وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخوله في الإسلام يزيل الله تبارك وتعالى عنه كل جرائمه وجرائره السابقة، ولو كان فيها يعني سب لله أو سب لرسالاته أو معاداة أو قتل المؤمنين، كل هذا الله تبارك وتعالى يغفره له بمجرد دخوله في الإسلام، وهذا أمر عظيم. والله قدير والله غفور رحيم سبحانه وتعالى، هذا من مغفرته ورحمته جل وعلا. بل إنه جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. والنبي يفسر هذا يقول: يعني يكون هذا كافرا فيقتل رجلا مؤمنا فيدخل المؤمن الجنة، ثم يتوب الله تبارك وتعالى على قتله الكافر فيدخل الإسلام فيدخل الجنة. فالاثنين هذول دخلوا الجنة، وفيهم من قتل الآخر، لكن هذه رحمة الله تبارك وتعالى تنال من شاء الله تبارك وتعالى أن تناله. والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي عن ولايتهم ومودتهم. فالذين الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين، قتال للدين، مو قتال يعني شخصي لأمر دنيوي، وإنما الذي يعادى في الله هو الذي يقاتل أهل الإسلام للإسلام، يقاتلهم للدين لأنهم مؤمنون. فهذا كافر، هذا عدو لله تبارك وتعالى وعدو لرسالته، وهذا يجب أن يعادى في الله. فالله يقول: لا ينهاكم الله، أي في هذه المودة والصلة، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ناس كفوا أيديهم وما قاتلوا المؤمنين في الدين ولم يخرجوكم من ذلك، وإن كانوا كفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني مع كفرهم ولكنهم يبرون، البر اللي هي أنواع الخير، وتقسطوا إليهم في العدل، تعدلوا معهم في كل أحكامكم، إن الله يحب المقسطين العادلين أهل العدل. عفوا. وقد جاء في حديث الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول: ذهبت للنبي وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت راغبة، وكانت أمها خرجت مكة إلى المدينة وجاءت يعني لزيارتها وهي راغبة يعني عن الإسلام، قالت راغبة عن الإسلام يعني لا تريد الدخول في الإسلام، بقي على كفرها، أفأصلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يعني لا تنفع في أبي إبراهيم الشفاعة، ففي الحديث الصحيح حديث الإمام البخاري حديث أبي هريرة أن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطرة، يلقاه في المحشر فيقول له إبراهيم: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: يا بني، الآن لا أعصيك، يعني أنه يطيع الآن، لكن هذا خلاص وقت الاعتذار وقت التوبة قد مضى. فيدعو إبراهيم ربه تبارك وتعالى ويقول: ربي، لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقال له: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. والذيخ ذكر الضبع. فالكافر لا شفاعة له، من مات على الكفر فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني فيه شفاعة قط، ولا يحل لأهل الإيمان أن يستغفروا له إذا علموا أنه قد مات على الكفر. فقال جل وعلا: إلا قول إبراهيم، مستثنى من الأسوة والقدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال جل وعلا: إلا قول إبراهيم، يعني لا تأكسوا بهذا، لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا يعني يا ربنا عليك توكلنا. هنا يبين أن إبراهيم والذين آمنوا معه توكلوا على الله تبارك وتعالى وفي هذا الأمر العظيم طبعا في كل شؤونهم. وهنا مجال التوكل وميدان التوكل وذلك أنهم في محنة من الأهل والناس والناس كلهم مفارقون لهم ومعادون لهم، فهنا كان تسليمهم أمرهم لله تبارك وتعالى وتوكلهم عليه بمعنى أنه يعني جعل شؤونهم كلها إلى الله تبارك وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، إليك لا إلى غيرك، أنبنا يعني رجعنا، يعني كل رجوعنا وتوبتنا إليك سبحانه وتعالى، أي أنبنا إليك من عبادة وشرك قومنا، وإليك المصير، إليك لا إلى غيرك. المصير ما قالوا المصير إليك، وإنما قال إليك المصير هذا للحصر، لأن مصير الخلق كلهم من الله تبارك وتعالى. فقد سلموا أمرهم لله تبارك وتعالى بعد أن فارقوا يعني أهلهم وفارقوا الناس وتوكلوا على الله تبارك وتعالى، سلموا أمورهم لله تبارك وتعالى، علموا أن المصير كله إلى الله تبارك وتعالى. دعاء عظيم من إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن والذين آمنوا معه. من ثم بعد ذلك من جملة دعائهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا يعني يا ربنا، وخطاب الله تبارك وتعالى بهذا بأنه ربهم أولا فيه يعني إقرار بأنه خالقهم وأنه متولي شؤونهم سبحانه وتعالى وأنه يعني سيدهم، كل هذا من معاني الرب، وهم يناشدونه سبحانه وتعالى ويدعونه بهذا الاسم وبهذه الصفة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني تجعلنا موضع فتنة، بمعنى أن يفتنوننا ويعذبوننا عن الدين فنفتن فنرجع عن ديننا. لا تجعلنا فتنة لهم أي أنهم يفتنوننا عن يعني عن ديننا بالعذاب والإهانة والأذى، فيكون هذا فتنة لهم ليرجعوا للكفر، فيكون موضوع فتنة. أو لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اختبار لهم، بمعنى يعني أنه إذا ظهر ذلنا وضعفنا أمام هؤلاء الكفار وفعلوا بنا ما فعلوا فإنهم يفتنون، لأنهم يظنون أنهم هم الذين على الحق وأهل الإيمان هم الذين على الباطل، لا عندما يروا يعني حال أهل الإيمان في ضعفهم ومسكنتهم وفقرهم واحتياجهم وأنهم هم أهل الكفر في يعني قوتهم وبأسهم، فيفتنوا بهذا ويملأهم الطغيان ويملأهم الكفر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فإذا فكأنهم يدعون الله تبارك وتعالى بأن يعزهم وأن ينصرهم وأن ينجيهم حتى يعلم أهل يعلم الكفار بأن هؤلاء في في في في ولاية الله تبارك وتعالى وفي رضوانه، فلا يفتنون بهذا الأمر لعلهم أن يرجعوا يعني إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من يعني خضوعهم لله تبارك وتعالى وتواضعهم وبيان أنهم يعني يحملون ذنوبهم فيطلبون من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم. واغفر لنا، والمغفرة الستر والتغطية، واغفر لنا ربنا أعظم ما يناله العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يمحو ذنبه وأن يغفره وألا يكون له خطيئة عند ربه سبحانه وتعالى. واغفر لنا ربنا يعني يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت يعني يا ربنا العزيز الغالب الذي لا يغلبك أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. وقولهم بهذا العزيز وذلك أنهم يدعون يعني بأن لا يجعلهم الله تبارك وتعالى فتنة الذين كفروا، وهذا يكون بعزة الله سبحانه وتعالى، فإن الله الغالب لا يعجزه شيء، لا يعجزه هؤلاء الكفار سبحانه وتعالى، وكذلك هو الحكيم والذي يضع كل أمر في نصابه، فالهدى في نصابه والضلال في نصابه، يهدي الله تبارك وتعالى من شاء ويضل من شاء، له الحكمة جل وعلا. فهنا يعني ختامهم هذا الدعاء بوصف الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، وخاصة هم يدعونه يعني لصفة من صفات عزته سبحانه وتعالى، يدعونه من أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا، والكفار متسلطون يعني قائمون عليهم غالبون لهم. فإذا هنا الله، أنت الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلبك أحد. وقد كان هذا إبراهيم عليه السلام لما قالوا اقتلوه أو حرقوه قال جل وعلا فأنجاه الله من النار، وقال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال فجعلناهم الأخسرين، وقال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فالله أعزه سبحانه وتعالى مع أنه واحد هو الذي على الإيمان، وقومه يعني تمكنهم وأموالهم وأولادهم وجاههم هم المتمكنون، لكن الله تبارك وتعالى نصره وأعزه عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد لهذا الأمر لقد كان لكم أيها المؤمنون فيهم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، قدوة طيبة اقتدوا بها، اقتدوا بإبراهيم عليه السلام والذين معه في صبرهم في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، في مفارقتهم أقوامهم لما بقيوا على الكفر، بل في مفارقتهم أخص أهلهم، فإبراهيم فارق أباه وهو من أخص أهله لما كان على هذا النحو، فإنه فارق الجميع لله تبارك وتعالى. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لكن هذه الأسوة الحسنة قال جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني.